بسم الله الحمد لله وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، كنا قرأنا بالأمس في الفصل المتعلق باليمين بالطلاق والعتاق ونذر اللجاج والغضب، ومازال الحديث موصول في هذه الأيمان. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه يقرر أن هذه الأيمان كلها إذا لم يقصد بها الحالف هذه الأشياء التي تلفظ بها، وإنما كان مقصوده حث نفسه على الفعل أو منع نفسه من ذلك، أنها كلها تجري مجرى اليمين وتكفرها كفارة اليمين، سواء كانت طلاقا أو نذرا أو عتاقا. ثم ذكر جملة من النقول التي نقلها عن أئمة السلف، ويقول: والدليل على هذا القول، أي القول الذي يرى عدم الفرق بين الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق وبين نذر اللجاج والغضب، وأنها كلها تأخذ حكما واحدا من ناحية أنها تعتبر في حكم اليمين. قال: والدليل على هذا القول الكتاب والسنة والأثر والاعتبار، لأن الكتاب الكريم يدل على ذلك، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الآثار المروية عن الصحابة، وكذلك الاعتبار، أي الاعتبار بالنظر إلى القواعد العامة وكليات الشريعة ومقاصدها، فإنها تدل على هذا أيضا. يقول: أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وسيذكر وجه الدلالة، ولذا قال: فوجه الدلالة أن الله قال: قد فرض لكم تحلة أيمانكم. وهذا نص عام في كل يمين يحلف بها المسلمون أن الله قد فرض لهم تحلتها. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فأولا الشارع سمى تحريم الحلال يمينا، ثم بعد ذلك رتب عليه قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فكل ما يعتبره المسلمون يمينا فإنه تدخله التحلة وتدخله الكفارة. قال: وقد ذكره سبحانه بصيغة الخطاب للأمة بعد تقدم الخطاب بصيغة الإفراد للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي، هنا صيغة الخطاب بصيغة الإفراد للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ذكر الخطاب للأمة بعد تقدم الخطاب بصيغة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد فرض لكم تحلة أيمانكم. يقول: مع علمه سبحانه بأن الأمة يحلفون بأيمان شتى، فلو فرض يمين واحدة ليس لها تحلة لكان مخالفا للآية. كيف؟ وهذا عام لا يخص منه صورة واحدة، لا بنص ولا بإجماع، بل هو عام عموما معنويا مع عمومه اللفظي. قد فرض لكم تحلة أيمانكم، فهذا عام عموم لفظي ومعنوي، لا يخرج منه شيء مما يدخل في هذا المعنى أو مما يسميه المسلمون يمينا. قال: فإن اليمين معقودة توجب منع المكلف من الفعل، فشرع التحلة لهذا العقد مناسب لما فيه من التخفيف والتوسعة، وهذا موجود في اليمين بالعتق والطلاق أكثر منه في غيرهما من أيمان نذر اللجاج والغضب. إذا كان المقصود بالكفارة هو التوسعة والتخفيف على الأمة، فإنه إذا كان هذا الحلف بالعتاق والطلاق فإنه يكون الحاجة إليه أشد من غيرها. قال: فإن الرجل إذا حلف بالطلاق لا يقتلن النفس،

من الطلاق وغيرها، لأنه لم يذكر المحرم في الآية، وإنما ذكر أي يدخل فيها أي معنى يحصل به التحريم فتكون له التحلة. قال: والحجة فيها كالحجة في الأولى وأقوى، فإنه قال: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. طبعا الاستمتاع بالزوجة من الطيبات التي أحلت، والنكاح من الطيبات التي أحلت. قال: وهذا عام يشمل تحريمها بالأيمان من الطلاق وغيرها. ثم بين وجه المخرج من ذلك بقوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، أي فكفارة تعقيدكم أو عقدكم الأيمان. وهذا عام، يعني يشمل كل ما يدخل في هذا المعنى من طلاق وغيره. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وهذا عام كعموم قوله: واحفظوا أيمانكم. ومما يوضح عمومه أنه قد أنهم قد أدخلوا الحلف بالطلاق في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله، فإن شاء فعل، وإن شاء ترك، فأدخلوا فيه الحلف بالطلاق والعتاق والنذر والحلف بالله. يعني أن الفقهاء أخذوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، أدخلوا الطلاق والعتاق ونذر اللجاج في هذه اليمين. فلذلك تجد في كتب الفقه: إذا حلف بالطلاق فاستثنى، فهم يسمون ذلك يمينا ويعتبرونه يمينا. طيب إذا كان كذلك لماذا لا يأخذ حكم اليمين؟ يقول: وإنما لم يدخل مالك وأحمد وغيرهم الحلف بالطلاق موافقة لابن عباس، لأن إيقاع الطلاق ليس بحلف. إيقاع الطلاق الذي منعه أحمد ومالك ليس الحلف بالطلاق، إنما إيقاع الطلاق. لو قال: امرأته طالق إن شاء الله، عبده حر إن شاء الله، هل ينفع الاستثناء هنا؟ هذا إيقاع للطلاق. لكن لو قال: إن لم أفعل وكذا فامرأتي طالق إلا أن يشاء الله، هنا استثناء، هنا استثناء، لأنه في معنى اليمين. فالذي منع منه مالك وأحمد أن الاستثناء لا ينفع منه هو الطلاق المنجز والعتق المنجز. إذا قال: امرأته طالق إن شاء الله، أو عبده حر إن شاء الله، هل الاستثناء هنا ينفع؟ مالك وأحمد يقولون ما ينفع، بينما الشافعي وأبو حنيفة يقولون ينفع. لماذا ينفع؟ ليش؟ ها؟ ها؟ هل هذا يمين؟ عندما يقول: امرأته طالق إن شاء الله، عبده حر إن شاء الله، هذه يمين؟ طيب لماذا نفع فيها الاستثناء؟ ولماذا لم ينفع فيها الاستثناء؟ ها؟ ينفع ولا ما ينفع؟ من قال ينفع لماذا، ومن قال لا ينفع لماذا؟ إيه، من قال ينفع يقول هذا كلام كأي كلام آخر، والمشيئة تنفع فيه، إلا أن ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قالوا: فهذا كلام مثله مثل غيره من الكلام، فالاستثناء ينفع فيه، إما يعني يمنعه من الوقوع وإما يرفعه. ومن رأى أن الاستثناء لا ينفع هنا يقول أن هذه ليست يمين، وأن الاستثناء إنما ينفع في الشيء الذي يمكن أن يقع مستقبلا. أما هذا أوقعه الشخص، أوقعه وتلفظ به وأراده وقصده، ثم إن الاستثناء جاء متأخر، ها؟ بعدما أوقع إيش؟ اللفظ الذي هو الطلاق أو الذي هو التحريم، وإن كان متصلا. المهم إن الفقهاء متفقون على الأخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله، يدخلون الطلاق والعتاق. لكن هل ينفع الاستثناء أو لا ينفع؟ هذا محل خلاف ومحل نزاع. إنما المنقول عن أحمد ومالك أنه لا ينفع في الطلاق المنجز والعتق المنجز الذي هو ليس يمين. وفرق بين الطلاق المنجز وفرق بين الحلف بالطلاق، فرق بين إيقاع الطلاق والاستثناء منه وبين الحلف به إذا كان المقصود ليس هو الطلاق نفسه، أما إذا كان المقصود الطلاق ما في إشكال يقع يقع. يقول وإما الحلف المنعقد ما تضم، لأن إيقاع الطلاق ليس بحلف. ها الحديث يقول من حلف فقال إن شاء الله، لكن هذا ليس حلف، عندما يقول امرأته طالق إن شاء الله وعبده حر إن شاء الله، يقول لأن إيقاع الطلاق ليس بحلف، وأما الحلف المنعقد ما تضمن محلوفا به ومحلوفا عليه، في الصورة اللي ذكرها هنا ما في محلوف به ومحلوف عليه، يقول الطلاق امرأته طالق إن شاء الله، لكن لو قال والله لتطلقن امرأة كذا إلا أن يشاء الله، هنا في محلوف ومحلوف به وفيه استثناء. قال وأما الحلف المنعقد ما تضمن محلوفا به ومحلوفا عليه، إما بصيغة القسم وإما بصيغة الجزاء، كما تقدم معنا التفريق بين القسم والجزاء، أو ما كان في معنى ذلك، يقول مما سنذكره إن شاء الله. يقول وهذه الدلالة بينة على أصول الشافعي وأحمد ومن وافقهم في مسألة نذر اللجاج والغضب، فإنهم احتجوا على التكفير فيه بهذه الآية، وجعلوا قوله تعالى تحلة أيمانكم وكفارة أيمانكم عاما في اليمين بالله واليمين بالنذر. ومعلوم أن شمول اللفظ لنذر اللجاج والغضب في الحج والعتق ونحوهما سواء. يقول وهذه الدلالة بينة على أصول الشافعي وأحمد، لماذا؟ لماذا خص أصول الشافعي وأحمد؟ ليه؟ ها تفضل أنت رفع يدك جاوب. طيب لماذا خص الشافعي وأحمد هنا؟ هو يريد يلزمهم أكثر، لماذا؟ ها؟ لماذا يريد يلزمهم بأن الاستثناء ينفع في الطلاق والعتق هنا، أو أن الحلف بالطلاق والعتق يجري مجرى اليمين ونذر اللجاج صح؟ أليس تقدم معنا أنهم استدلوا بقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم على أنها تجعل نذر اللجاج في حكم اليمين؟ لو قال إن لم أفعل كذا وكذا فعلي الحج، هل يلزمه الحج؟ ما يلزمه عندهم. لو قال إن لم أفعل كذا فعلي الصيام فعلي الحج ماشيا، يقولون ما يلزمه، إنما عليك كفارة يمين. إيش الدليل؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. طيب إذا استدليت بهذه على تلك، لماذا تخرج الطلاق والعتق؟ هنا في الطلاق والعتق حرم على نفسه الزوجة وحرم على نفسه الإفادة من عبيده بالمعنى الشرعي. طيب وهناك أليس يعني نذر وحلف بالحج والصدقة وأعطيتها حكم اليمين، طيب لماذا لا تعطيها هنا حكم اليمين؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ فهو يريد من باب الإلزام. يقول وهذه الدلالة بينة على أصول الشافعي وأحمد ومن وافقهم في مسألة نذر اللجاج والغضب، فإنهم احتجوا على التكفير فيه بهذه الآية، وجعلوا قوله تعالى تحلة أيمانكم وكفارة أيمانكم عاما في اليمين بالله، هذا لا إشكال فيه، وبالنذر الذي هو اليمين بالنذر اللي هو نذر اللجاج والغضب، فلازم هذا أن يكون الحلف بالطلاق والعتاق غير المقصودين يكون مثل هذا، أن هذا من باب اللجاج والغضب، فكما يعني جوزت الكفارة في نذر اللجاج يلزم أن تجوزها في الطلاق والعتاق إذا خرج بهذه الصورة التي هي بالمعنى نفسه. يقول ومعلوم أن شمول اللفظ لنذر اللجاج والغضب في الحج والعتق ونحوهما سواء، يعني هل هناك ثمة فرق في المعنى؟ يقول لله علي أنا حج إلا ما أفعل كذا وكذا، نقول لا ما يلزمك الحج، عليك كفارة يمين لأنك ما قصدت الحج. لو قال لله علي أنا أعتق إلا ما أفعل كذا وكذا، نقول لا تعتق. طيب إيش الفرق من ناحية المعنى؟ ما في فرق، ما في فرق. إما يكون هناك دليل يفرق، وإلا إذا كان النظر للمعنى فالمعنى واحد. يقول: فإن قيل المراد بالآية اليمين بالله فقط، ها، إن قيل المراد باليمين هي المراد بالآية اليمين بالله فقط، يعني بأسمائه وصفاته، فإن هذا هو المفهوم من مطلق اليمين، ويجوز أن يكون التعريف بالألف واللام أو الإضافة بقوله عقدتم الأيمان وتحلت أيمانكم منصرفا إلى اليمين المعهودة عندهم وهي اليمين بالله، وحينئذ فلا يعم اللفظ إلا المعروف عندهم، والحلف بالطلاق ونحوه لم يكن معروفا عندهم، ولو كان اللفظ عاما فقد علمنا أنه لم يدخل فيه اليمين التي ليست مشروعة كاليمين بالمخلوقات، فلا يدخل فيه الحلف بالطلاق ونحوه لأنه ليس من اليمين المشروعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت. وهنا سؤال ممن يقول: كل يمين غير مشروعة فلا كفارة لها ولا حنث. هو أورد هذا الإيراد ليجيب عليه إذا قيل بأن هذه الآيات وما في معناها إنما المقصود بها اليمين التي تكون بالله، اليمين المشروعة بالاتفاق وليست ما يسمى يمين، والخلاف موجود فيها. فيقال هذا الجواب: لفظ اليمين يشمل هذا كله. طيب إيش الدليل؟ بدليل استعمال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والعلماء اسم اليمين في هذا كله، كقول صلى الله عليه وسلم: النذر حلفة، وقول الصحابة لمن حلف بالهدي والعتق: كفر يمينك، وكذلك فهمته الصحابة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكره، ولإدخال العلماء لذلك في قول صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله، فإن شاء فعل وإن شاء ترك. واضح؟ واضح الإيراد الذي أورده؟ يعني إذا قيل أن هذه الأدلة التي تستدل بها وإنما إنما المقصود بها اليمين المشروعة التي هي بالله بأسمائه وصفاته ولا تدخل فيها الأيمان غير المشروعة أو المختلف فيها، الجواب: استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، استعمال الصحابة لذلك، استعمال الفقهاء في ذلك. طيب هل الاستعمال هنا بالمعنى الشرعي ولا بالمعنى اللغوي؟ بالمعنى الشرعي، بالمعنى الشرعي. وإذا كان بالمعنى الشرعي إذن الشارع سمى هذه يمينا، وإذا كان سماها يمينا ما تأخذ حكم اليمين المتفق عليه؟ تأخذ حكم اليمين المتفق عليه. لكن لو أن الشارع لم يسمي ذلك يمينا، وكذلك الفقهاء لو لم يسموا ذلك يمينا، لكان للاعتراض معنى. فلما اعتبروا ذلك من الأيمان وسموه أيمانا لزم أن يلزم فيه ما يلزم في اليمين، ولا يكون إيش؟ يكون لغو حشو، كلام الشارع ينزه عن الحشو، وكذلك كلام العلماء ما ينبغي أن يكون فيه حشو. قال: ويدل على عمومه في الآية أنه سبحانه قال: لما تحرم ما أحل الله لك. طيب هل الآية ذكرت نوعا من الأشياء المحرمة؟ ما ذكرت. لماذا؟ يعني وما كان ربك نسيا. لو كان الحكم يختلف من تحريم شيء دون شيء للزم البيان، وما يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو أن هذه الأشياء التي يحرمها الإنسان على نفسه أحكامها ليست واحدة لا لزم البيان، لكن لما لم يبين، يعني لم يفرق بين نوع ونوع وتحريم وتحريم، علم أن الحكم في ذلك واحد. قال: ويدل على عمومه في الآية أنه سبحانه قال: لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فاقتضى هذا أن نفس تحريم الحلال يمين، كما استدل به ابن عباس وغيره. وسبب نزول الآية إما تحريمه العسل وإما تحريمه ماريا القبطية. وعلى كل تقدير فتحريم الحلال يمين على ظاهر الآية وليست يمينا بالله. سير يمين أيش؟ لله لله، يعني ذكرنا التقسيم عند شيخ الإسلام، يمين بالله منعقدة محترمة يجب الوفاء بها تلزم فيها الكفارة عند الحل، عكسها اليمين بغير الله، اليمين الشركية التي غير محترمة إلى آخره. يمين لله هي اللي فيها تحريم الحلال والحلف بالطلاق والعتاق ونذر اللجاج والغضب التي فيها النزاع. يقول: وعلى كل تقدير فتحريم الحلال يمين على ظاهر الآية وليس يمينا بالله، ولهذا أفتى جمهور الصحابة كعمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وغيرهم أن تحريم الحلال يمين مكفرة، إما كفارة كبرى كالظهار وإما كفارة صغرى كاليمين بالله، وما زال السلف يسمون الظهار ونحوه يمينا. وأيضا فإن قوله تعالى: لما تحرم ما أحل الله لك، إما أن يراد به لما تحرمه بلفظ الحرام، بلفظ الحرام، وإما لما تحرمه باليمين بالله ونحوها، وإما لما تحرمه مطلقا. فإن أريد الأول أو الثالث، الأول ما هو؟ بلفظ الحرام، والثالث التحريم مطلقا، فقد ثبت أن تحريمه بغير الحلف بالله يمين، ثبت أن تحريمه بغير الحلف بالله يمين فيعم. وإن أريد به تحريمه بالحلف بالله فقد سمى الله الحلف بالله تحريما للحلال. ومعلوم أن اليمين بالله لم توجب الحرمة الشرعية، لكن لما أوجبت امتناع الحالف من الفعل فقد حرمت عليه الفعل تحريما شرطيا لا شرعيا. يعني إذا حرم الإنسان على نفسه شيئا مباحا، هل هذا يحرم في الشرع؟ لا يحرم، لأن المحرم هو الله والمحلل هو الله. إذن التحريم يكون هنا من باب إيش؟ ليس من باب الشرع، وإنما من باب الشرط، الإنسان هو الذي شرط ذلك على نفسه. يقول: فكل يمين توجب امتناعه من الفعل فقد حرمت عليه الفعل، فيدخل في عموم قوله: لما تحرم ما أحل الله لك. وحينئذ فقوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، لا بد أن يعم كل يمين حرمت الحلال، لأن هذا حكم ذلك الفعل، فلا بد أن يطابق جميع صوره، لأن تحريم الحلال هو سبب قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وسبب الجواب: إذا كان عاما كان الجواب عاما، لئلا يكون جوابا عن البعض دون البعض مع قيام السبب المقتضي للتعميم. طيب، الطلاق ليس تحريم الحلال عندما يطلق بالمعنى الشرطي، هو منع نفسه من أمر كان حلالا له، فما الذي يخرجه من هذا العموم إذا كان هو لم يقصد هذا الشيء؟ إذا كان هو لم يقصد هذا الشيء. وأيضا أليس المقتضى موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ المقتضى موجود، وإذا وجد المقتضى ولم يكن هناك يعني مانع يمنع منه، فهذا دليل على أن الحكم لا يختلف، لا يختلف. يعني تحريم الحلال وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله أي حلال يحرم أو يمنع الإنسان نفسه منه في المستقبل، والمقتضى موجود. ومع ذلك لما نزلت الآية وبينت أن هذا يسمى يمين وأن له تحلة وكفارة، علم أن غيره مثله، وإلا للزم البيان، للزم البيان. فلما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم فرقا بين نوع ونوع، علم أن الحكم واحد. قال: وهكذا التقرير في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى قول: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وأيضا فإن الصحابة فهمت العموم، وكذلك العلماء عامتهم حملوا الآية على اليمين بالله وغيرها. وأيضا فنقول: سلمنا أن اليمين المذكورة في الآية المراد بها اليمين بالله، وأن ما سوى اليمين بالله لا يلزم بها حكم، فمعلوم أن الحلف بصفات الله سبحانه كالحلف به كما لو قال وعزة الله أو لعمر الله أو القرآن العظيم، فإنه قد ثبت جواز الحلف بهذه الصفات ونحوها عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولأن الحلف بصفاته كالاستعادة بها، وإن كانت الاستعادة لا تكون إلا بالله وصفاته، في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أعوذ بكلمات الله التامات، وأعوذ برضاك من سخطك، ونحو ذلك. وهذا أمر مقرر عند العلماء. وإذا كان كذلك ويريد يصل إلى شيء، تحريم الحلال وتحليل الحرام، من الذي يحرم ويحلل؟ الله سبحانه وتعالى. إذن صفة التحليل والتحريم هذه من صفات الله على هذا المعنى، على هذا المعنى، فيكون حكمها حكم الحلف بصفات الله عز وجل، لأن المحلل هو الله والمحرم هو الله. أما الإنسان ما يستطيع يحلل أو يحرم، قد يمنع نفسه لكن ليس له أن يحرم وليس له أن يحلل، والشارع جعل لذلك تحلة. فهو يريد أن يقرر كما سنقرأه إن شاء الله أن هذا مثل الحلف بصفات الله. طبعا الصفة ليست عين الموصوف ولا غير الموصوف، فإذا تقرر أنك تحلف بالله وتحلف بصفات الله، ومن صفات الله أنه هو المحلل وهو المحرم، هو المشرع سبحانه وتعالى دون غيره، فيكون هذا مثل بقية الصفات الأخرى من ناحية الحلف بها، فتأخذ حكمها. وإذا كان كذلك يقول فالحلف بالنذر والطلاق ونحوهما هو حلف بصفات الله. كيف حلف بصفات الله؟ يبين لك. فإنه إذا قال إن فعلت كذا فعلي الحج، فقد حلف بإجاب الحج عليه، وإجاب الحج حكم من أحكام إيش؟ من أحكام الله، وهو من صفاته. كيف صار من صفاته؟ ها؟ نعم، هو الذي أوجبه. قال وكذلك لو قال فعلي تحرير رقبة، وإذا قال فامرأتي طالق وعبدي حر، فقد حلف بإزالة ملكه الذي هو تحريمه عليه، والتحريم من صفات الله، كما أن الإجابة من صفات الله، وقد جعل الله ذلك من آياته في قوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فجعل حدوده في النكاح والطلاق والخلع من آياته، لكنه إذا حلف بالإجاب والتحريم فقد عقد اليمين لله ليست بالله، كما يعقد النذر لله، فإن قوله علي الحج والصوم عقد لله، ولكن إن كان إذا كان حالفا به فهو لم يقصد العقد لله بل قصد الحلف به، فإذا حنث ولم يفي به فقد ترك ما عقده لله، كما أنه إذا حلف المحلوف فقد ترك ما عقده بالله. واضح ولا مشكل؟ ها؟ لا ليس مشكل إن شاء الله. هو الخلاصة يريد أن يقرر لك أن التحريم والتحليل هذه من صفات الله على هذا النحو، لأنه هو المحلل وهو المحرم وهو المشرع دون من سواه، فليس لأحد أن يحرم أو يحلل. فإذا وجد هذا المعنى فإنه يدخل في معنى قوله لما تحرم ما أحل الله لك، إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل تحريم الحلال يمينا، لأن هذا على اعتبار هذا أن صفة من صفات الله فيحلف بها على هذا المعنى. ولذلك المحقق هنا ذكر كلام للشيخ محمد الفقي، ما أدري موجود عندكم، يقول لعل في هذا التأويل بعدا والله أعلم، هذا يقول إيش الشيخ حامد الفقي، لكن تعقبه السعدي وقال، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي معقبا على كلامه بل هو كلام سديد، وحيث لم يفهم المحشي كلام الشيخ وفقه، وحيث لم يفهم المحشي كلام الشيخ وفقه المسألة اعترض وتباعد هذا الفرق الظاهر الواضح، وهذا ما ينبغي. يقول وهذا ما ينبغي لمن لم يحط علما بالشيء أن يبادر بالاعتراض، فإنه يدل على الجهل والتسرع المذموم. يعني يقول هذا ما فهم كلام الشيخ فاعترض عليه هذا الاعتراض، وإلا كلام الشيخ شديد لا فرق بينه وبين المعنى المأخوذ من قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، استنكار، لأن التحريم لمن هنا؟ حتى على النبي صلى الله عليه وسلم عتاب، لما تحرم ما أحل الله لك؟ لأن التحريم يكون من اختصاص من؟ من اختصاص الخالق سبحانه. ومع ذلك سماه يمينا وجعل فيه تحلة وهي الكفارة، فيكون هذه المعاني على هذا الوجه طبعا ليس على وجه آخر، على هذا الوجه الذي يبين فيه المتكلم أن قصده ومراده ليس إيقاع هذه الأشياء، وإنما قصده ومراده أن يمنع نفسه من هذه الأشياء، وأن حرمها على نفسه ومنع نفسه منها من أجل عدم المخالفة. فهنا نقول لا فرق، لا فرق. يقول يوضح ذلك أنه إذا حلف بالله أو بغير الله مما يعظمه بالحلف فإنما حلف به ليعقد به المحلوف عليه ويربطه، لأنه لعظمته في قلبه إذا ربط به شيئا لم يحله، فإذا حل ما ربطه به فقد انتقضت عظمته في قلبه وقطع السبب الذي بينه وبينه، كما قال بعضهم اليمين العقد على نفسه لحق من له حق. طيب من الذي له حق؟ حق مطلق، الذي له الحق المطلق هو الله، وغير الله قد يكون له حق مقيد على اعتبار الحقوق التي يختص بها. يقول ولهذا إذا كانت اليمين غموسا كانت من الكبائر الموجبة للنار، كما قال سبحانه إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في عد الكبائر بما روى الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، وبهت مؤمن، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق. وذلك لأنه إذا تعمد أن يعقد بالله ما ليس منعقدا به فقد نقض الصلة التي بينه وبين ربه، عندما يقول والله لقد وقع كذا وكذا وحصل كذا وكذا وهو متعمد لذلك كاذب، هذه هي اليمين الغموس، فيكون إيمانه نقص لأنه عقد بالله وهو متعمد للكذب. لكن الذي يحلف على يمين في المستقبل لا يفعلن أو لا يفعلن، قد يفعل وقد لا يفعل، لأنه حلف على شيء في المستقبل لم يخبر عن شيء في الماضي. أما الذي يخبر عن شيء ماضي ويعقد قلبه بيمين بالله وهو كاذب لا شك أنه أدخل النقص الكبير على إيمانه بالله عز وجل بهذه اليمين. قال وذلك لأنه إذا تعمد أن يعقد بالله ما ليس منعقدا به فقد نقص الصلة التي بينه وبين ربه بمنزلة من أخبر عن الله بما هو منزه عنه أو تبرأ من الله، بخلاف ما إذا حلف على المستقبل فإنه عقد بالله فعلا قاصدا لعقده على وجه التعظيم، هو عظم الله فحلف بالله ليفعلن كذا في شيء يمكن فعله في المستقبل، فهو عظم الله فحلف بالله، لكن لو رأى خيرا من ذلك جاءت السنة التي تبين أن هناك ما يرفع هذا الأمر ويحله وهو الكفارة، فهو عظم الله عز وجل، والله عز وجل جعل هناك كفارة ترفع الإثم الموجود لنقص هذا التعظيم، لأنه لو لم يفعل لنقص هذا التعظيم الذي عظم الله به، فجعل الله من ذلك مخرج وهو الكفارة. يقول فإنه عقد بالله فعلا قاصدا لعقده على وجه التعظيم لله، لكن أباح الله له حل هذا العقد الذي عقده به كما يبيحه له ترك بعض الواجبات لحاجة أو يزيل عنه وجوبها. ولهذا قال أكثر أهل العلم إذا قال هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا فهي يمين. لماذا يمين؟ كما قال ابن رشد الحلف بالتعظيم كالحلف بترك التعظيم، ولماذا قال هو يهودي ونصراني وكذا إن لم يفعل كذا وكذا؟ يعظم الإسلام في نفسه، فلذلك يتبرأ منه إن لم يفعل هذا الفعل. يعظم الله عز وجل أن يقول والله لا أفعلن كذا وكذا، لكن لو وجد أن الأفضل له أو الخير له أن لا يفعل، يبقى هذا النقص مستمرا؟ يبقى، لولا أن الله عز وجل جعل في ذلك كفارا. فكذلك هنا أكثر أهل العلم يقول إذا قال هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا فهي يمين، بمنزلة قوله والله لا أفعلن. لماذا؟ التعليل يذكره لأنه ربط عدم الفعل بكفره الذي هو براءته من الله، فيكون قد ربط الفعل بإيمانه بالله، فهذا هو حقيقة الحلف بالله، فربط الفعل بأحكام الله من الإجابة والتحريم، فربط الفعل بأحكام الله من الإجابة والتحريم أدنى حالا من ربطه بالله، أدنى حالا من ربطه بالله. يوضح ذلك أنه إذا عقد اليمين بالله فهو عقد لها بإيمانه بالله، وهو ما في قلبه من إجلال الله وإكرامه الذي هو حق الله ومثله الأعلى في السماوات والأرض، كما أنه إذا سبح الله وذكره فهو مسبح له وذاكر له بقدر ما في قلبه من معرفته وعبادته. ولذلك جاء التسبيح تارة لاسم الله كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، كما أن الذكر يكون تارة لاسم الله كما في قوله واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، وكذلك الذكر مع التسبيح في قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فحيث عظم العبد ربه بتسبيح اسمه أو الحلف به أو الاستعاذة به فهو مسبح له بتوسط المثل الأعلى الذي في قلبه من معرفته وعبادته وعظمته ومحبته علما وقصدا وإجلالا وإكراما. وحكم الإيمان والكفر إنما يعود إلى ما كسبه قلبه من ذلك، كما قال سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وكما قال في موضع آخر ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذن هذه المعاني إذا اعتبرها الإنسان ونظر إليها لا إلى اللفظ نفسه لوجد أنها في معنى اليمين، لوجد أنها في معنى اليمين، سواء التعظيم أو ترك التعظيم لمعنى يقتضي عدم ترك التعظيم نفسه، أو تحريم الحلال أو تحريم الزوجة أو منع نفسه من أشياء في الأصل ليس هو ممنوع منها، فيكون معناها واحد، معناها واحد. يقول فلو اعتبر الشارع ما في لفظ القسم من انعقاده بالإيمان وارتباطه به دون قصد الحلف لكان موجبه أنه إذا حنث يتغير إيمانه بزوال حقيقته. لاحظت أو لم أو صعب عليكم كلام الشيخ؟ يقول لو اعتبر الشارع ما في لفظ القسم من انعقاده بالإيمان وارتباطه به دون قصد الحلف لكان موجبه أنه إذا حنث يتغير إيمانه بزوال حقيقته، يعني لو قال والله الذي لا إله لا أفعلن كذا وكذا فهو عظم الله، لكن إذا حنث يزيل هذا التعظيم الموجود عنده وينقص وتنقص حقيقته، فما الذي يعالج هذا النقص؟ هو الكفارة، هو الكفارة. فإذا كان النظر إلى المعنى فالمعنى واحد، وإذا كان النظر إلى اللفظ فالأمر يختلف، لكن النظر هو ليس إلى اللفظ وإنما إلى المعنى، فلذلك يرتبط به قصد، يرتبط به قصد. فلذلك لو كان بغير قصد، لو كان مكره مكره على الطلاق هل يقع الطلاق؟ طيب اللفظ وجد اللفظ وجد طلق اعتق ما يقع، لماذا؟ طيب هو وقع، الفقهاء يقولون إذا بعضهم يقول إذا وجد لا يرتفع، طيب وجد ما الذي رفع؟ الإكراه. طيب وهنا القصد هنا القصد، هناك تلفظ لكنه ما قصد هذا الذي تلفظ به، هنا تلفظ لكن ما قصد هذا الذي تلفظ، والمعنى يدل على ذلك، والمعنى يدل على ذلك. يقول كما في قول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا معنى يوضحه، يعني في حال الزنا ما يكون مؤمن، النقص حصل في إيمانه، لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. فكذلك هنا لو لم يجعل الله الكفارة التي ترفع هذا الأمر. يقول كما أنه إذا حلف على ذلك يمينا فاجرة كانت من الكبائر إذ قد اشترى بها ثمنا قليلا، فلا خلاق له في الآخرة ولا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، لكن الشارع علم أن الحالف بها ليفعلن أو لا يفعل ليس غرضه الاستخفاف، لاحظ ليس غرضه الاستخفاف بحرمة اسم الله والتعلق به كغرض الحالف في اليمين الغموس، فشرع له الكفارة لأنه حل هذه العقدة وأسقطها عن لغو اليمين، لأنه لم يعقد قلبه شيئا من الجناية على إيمانه فلا حاجة إلى الكفارة. وإذا ظهر أن موجب اليمين انعقاد الفعل بهذا اليمين الذي هو إيمانه بالله، فإذا عدم الفعل كان مقتضاه عدم إيمانه، هذا لولا ما شرعه الله من الكفارة، كما أن مقتضى قولهم فعلت كذا وجب علي كذا أنه عند الحلف يجب ذلك الفعل لولا ما شرع من الكفارة. يسترسل شيخ الإسلام في توضيح هذه المعاني ليؤكد مرة ومرة أن إذا نظرنا للمعنى أن المعنى واحد وأن العرف الشرعي يدل على ذلك. يقول يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، من حلف يعني سماها إيش؟ يمين. قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، أخرجه في الصحيحين. فجعل اليمين الغموس في قوله هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا كالغموس في قوله والله ما فعلت كذا وكذا وهو قد فعل، إذ هو في كلا الأمرين قد قطع عهده من الله، حيث علق الإيمان بأمر معدوم والكفر بأمر موجود، بخلاف اليمين على المستقبل، بخلاف اليمين على المستقبل. يقول وطرد هذا المعنى أن اليمين الغموسة إذا كانت في النذر أو الطلاق أو العتاق وقع المعلق به ولم ترفعه الكفارة، كما يقع الكفر بذلك في أحد قولي العلماء في قوله هو يهودي أو نصراني، وبهذا يحصل الجواب على قولهم المراد به اليمين المشروع. هذا كله استرسال منه رحمه الله تعالى ليبين أنه ليس المقصود هو اليمين المتفق على أنها مشروعة، على أنها مشروعة بالأدلة التي ساقها والاعتبارات التي ذكرها. ولذلك هل الفقهاء يرتبون الأحكام فقط على المشروع؟ لو طلق زوجته وهو حائض هذا مشروع؟ مشروع؟ غير مشروع. طيب يلزم الطلاق؟ باتفاق الأئمة الأربع يلزم. طيب هذا غير مشروع، غير مشروع له أن يطلق ها وامرأته حائض، لكن ترتب عليه أن الطلاق يقع. فكذلك حتى لو سلمنا جدلا أن اليمين التي تسمى يمين لله غير مشروعة، لكن يترتب عليها الحكم الشرعي الذي هو الكفارة مثل ما يترتب في اليمين المشروعة. وأيضا فقوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، فإن السلف مجمعون أو كالمجمعين على أن معناها لا تجعلوا الله مانعا لكم إذا حلفتم به من البر والتقوى والإصلاح بين الناس، بأن يحلف الرجل أن لا يفعل معروفا مستحبا أو واجبا أو لا يفعلن مكروها حراما أو نحوه، فإذا قيل له افعل ذلك أو لا تفعل هذا قال قد حلفت بالله فيجعل الله عرضة ليمينه. فإذا كان الله قد نهى عباده أن يجعلوا نفسه مانعا لهم بالحلف به من البر والتقوى

والمبيع بيعا ونحو ذلك. وكذلك يقول أخرجا في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري في قصته وقصة أصحابه لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحملونه وقال والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، لما أرادوا الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معهم ما يغزون عليه من الإبل، وليس عند النبي استطاع أن يحضر إبلا لهم ليحملهم عليها، فقال والله ما أحملكم. لماذا؟ وما عندي ما أحملكم عليه. ثم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غير خير منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، وفي رواية في الصحيحين إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وروى مسلم في صحيحه عن عدي بن حاتم قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها ويأتي الذي هو خير، وفي رواية لمسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير. وقد رويت هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذه الوجوه من حديث عبد الله بن عمر وعوف بن مالك الجشمي، فهذه نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة أنه أمر من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يكفر يمينه ويأتي الذي هو خير، ولم يفرق بين الحلف بالله أو النذر ونحوه. ورواه النسائي عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيته، وهذا صريح في أنه قصد تعميم كل يمين في الأرض، وكذلك أصحابه فهموا منه دخول الحلف بالنذر في هذا الكلام. ويسترسل رحمة الله علينا وعليه يقول فروى أبو داود في سننه حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب بن المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألنا القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. طيب وإذا كان في رتاج الكعبة هل هو له لوحده؟ لا، معه غيره، ومع ذلك يقول إن عدت فكل هذا المال في رتاج الكعبة. فقال له عمر ماذا قال؟ إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر هذا الذي حلف بصيغة الشرط ونذر نذر اللجاج والغضب بأن يكفر عن يمينه. هل ذكر ماذا ذكر هنا؟ ماله كله يتصدق به. هل أخذنا باللفظ؟ ما أخذنا باللفظ. لماذا؟ هو لا يملكه كله وإن كان يملك بعضه، لكن لأنه ما قصد هذا، ما قصد أن يجعله صدقة يعني أراد بها وجه الله لتكون رتاج الكعبة، إنما أراد أن يمنع أخاه من أن يسأله. فلما كان مقصوده ليس هو ما يدل عليه ظاهر اللفظ علمنا أن هذا في حكم اليمين التي تكفر، ولذلك هذا الذي فهمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول واحتج بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمين عليك ولا نظر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك. ففهم من هذا أن من حلف بيمين أو نذر على معصية أو قطيعة فإنه لا وفاء عليه في ذلك النذر، وإنما عليه الكفارة كما أفتاه عمر، ولولا أن هذا النذر كان عنده يمينا لم يقل له كفر عن يمينك، كفر عن أمره بالتكفير وسماها إيش؟ يمين. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمين ولا نذر، لأن اليمين ما قصد به الحظ أو المنع، والنذر ما قصد به التقرب، وكلاهما لا يوفى به في المعصية والقطيعة. وفي هذا الحديث دلالة أخرى، وهي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمين ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم يعم جميع ما يسمى يمينا أو نذرا، سواء كانت اليمين بالله أو كانت بوجوب ما ليس بواجب من الصدقة أو الصيام أو الحج أو الهدي، أو كانت بتحريم الحلال كالظهار والطلاق والعتاق. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون نهيه عن فعل المحلوف عليه من المعصية والقطيعة فقط، أو يكون مقصوده مع ذلك ألا يلزمه ما في اليمين والنذر من الإجاب والتحريم. والثاني، هذا الثاني هو الظاهر، لماذا؟ لاستدلال عمر به، فعمر سماه يمين وجعل فيه كفارة اليمين، فيكون هذا هو المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهذا الثاني هو الظاهر لاستدلال عمر بن الخطاب به، فإنه لولا أن الحديث يدل على هذا لم يصح استدلال عمر بن الخطاب به على ما أجاب به السائل من الكفارة دون إخراج المال في كسوة الكعبة، ولأن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم يعم ذلك كل. تعبتم؟ هو ما زال الشيخ مستمر في تقرير هذه المسألة أو تقرير هذا الأمر بقوة، لأنه رأى ما رأى من كلام يعني الفقهاء رحمهم الله تعالى، وكيف أنه يعني أن بعضهم فرق بينما حقه أن يكون حكمه واحد. نستمر ولا نقف؟ أنتم من الصباح طبعا، نقف نقف ولا نستمر؟ نكمل هذه، لأن حقيقة بقي شيء، بقي الاستثناء، لأنه بقي الحيل، الحيل لابد نقرأ، يعني هؤلاء الذين منعوا أن تأخذ أيمان الطلاق والعتق تأخذ حكم اليمين، تحيلوا بحيل عجيبة وغريبة لكي لا تطلق زوجته، حيل غريبة. لكن شيخ الإسلام منها خمسا عجيبة وغريبة، فيها هدم لكثير من شعائر الإسلام، كله من أجل إيش؟ خروج من طب سمع يمين ولا يحصل هذا الإشكال كله. إن كان فيه نقص ولا بد يلحق الشخص نفسه، لا يلحق الدين. أمور عجيبة سنقرأها، خمس حيل كله من أجل إيش؟ ألا تأخذ حكم اليمين، ترتب عليه مفاسد عظيمة، مع أن المتأمل كلام الشيخ الإسلام مقرون بكلام أهل العلم المتقدمين مع النصوص الشرعية يرى أن الأمر ليس الخطب ليس بهذه الدرجة التي توجب على هؤلاء يعني رفع الأثار. هم أوجدوا هذه الأثار ثم أرادوا يرفعوها، فرفعوها بأشياء عادت على الدين نفسه وليس على الشخص الذي وقع في مثل هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.